السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة، سعدنا باللقاء بكم في هذه الأيام المباركة. نحن قد اجتمعنا مرة أخرى بهذه الوجوه الطيبة لتدارس متن من أهم المتون التي صنفها أهل السنة رحمهم الله، ألا وهو كتاب الأصول الستة. هذا الكتاب سنقوم بالتعليق عليه على قدر المستطاع وحسب ما علمنا الله تبارك وتعالى في هذه الأيام المباركة، وكتاب يعني حري بكل مسلم ومسلمة أن يهتم به حفظا وشرحا وتدبرا ودعوة، كتاب لا يستغني عنه أحد سواء كان عالما أو كان متعلما، ذكرا أم أنثى، كتاب بحاجة ماسة إليه جميعا، وبالأخص في هذه الأيام التي اشرأبت فيها الفتن وكثرت فيها في هذه الأيام وكثر فيها القيل والقال، وخاض في هذه الفتن من لا علم له بكتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. فحري بطلبة العلم وبالمسلمين عامة إذا ادلهمت عليهم الفتن واشرأبت يهرول إلى مثل هذه الكتب، كتب أهل العلم، فيها الدواء وفيها الشفاء بإذن الله تبارك وتعالى. هذا المتن كما ذكرنا هو لعالم الأمة في زمنه الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب. وهذا الرجل وهذه الشخصية العظيمة سبق وأن تناولناها مرارا بهذه البلدة، سبق أن ترجمناه عند دراستنا لكتاب فتح المجيد مرتين، وعند شرح الأصول الثلاثة، وعند شرح كتاب شروط الصلاة وواجباتها. وذكرنا لكم يعني نبذة مختصرة من حياة هذا الإمام العظيم، ولا بأس أن نذكر ترجمة مختصرة ثم نشرع بإذن الله تبارك وتعالى في التعليق على أحاديث هذا المتن العظيم. طبعا كما لا يخفى عليكم، هو الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي، محمد بن عبد الوهاب التميمي كان بنجد، ونجد لا تزال إلى يومنا هذا تضم مجموعة من المدن بالمملكة العربية السعودية، تضم الرياض، الخرج، القصيم، كل هذا يسمى بلاد نجد. فكان موطن الشيخ رحمه الله بهذه المنطقة، منطقة نجد. هذا الإمام ولد سنة 1115 هجرية، 1115 هجرية، وكما كانت العادة في ذاك الزمن أن الغلام إذا أصبح مميزا يدفع إلى الكتاتيب، فدفعه والده يعني عبد الوهاب رحمه الله، وكان من علماء منطقة حريملاء، لأن أصل الشيخ كان بهذه المنطقة بلدة حريملاء، فدفعه والده إلى الكتاب فحفظ القرآن الكريم وحفظ ما تيسر من بعض المتون في لغة العرب، ودرس الفقه الحنبلي لأن المنطقة كانت تتمذهب بالمذهب الحنبلي، ولا يزال الناس إلى يومنا هذا يتدارسون ويدرسون بعض المتون في المذهب الحنبلي. طبعا تفقه على المذهب الحنبلي، ثم كتب له الله تبارك وتعالى أن سافر مع والده إلى الحج، فدخل مكة واستفاد من بعض علمائها، ثم ذهب إلى المدينة. وقد تأثر الشيخ رحمه الله بهذه الزيارة تأثرا بالغا، لأنه التقى بعالمين جليلين هناك. العالم الأول وهو الشيخ محمد حياة سندي المحدث المشهور، وقرأ عليه الكتب الستة وأجازه رحمه الله في الكتب الستة. ثم الشيخ عبد الله بن سيف النجدي، عبد الله بن سيف النجدي، وكان رجلا متمكنا في علم العقيدة وبالأخص في كتب شيخي الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. كان هذا الإنسان له ولع شديد بكتب هذين الإمامين، كتب الإمام ابن القيم وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. فتأثر به الشيخ رحمه الله في أسلوبه وفي طريقته وفي منهجه، وأدخله إلى بيته. هذا الشيخ عبد الله بن سيف النجدي أدخل الشيخ محمد إلى بيته وقال له: لقد يعني أعددت للدرعية سلاحا فتاكا. والدرعية منطقة بنجد سيدخلها الشيخ يعني بعد خروجه من حريملاء، فقال له: لقد أعددت للدرعية سلاحا فتاكا. فأدخله إلى مكتبة ضخمة تضم يعني نفائس من تراث السلف، كتب السلف في العقيدة والحديث والتفسير. فتأثر الشيخ رحمه الله بطريقة شيخه الشيخ عبد الله بن سيف النجدي، وأخذ يعني يقتني كتب شيخي الإسلام ابن تيمية وابن القيم، فكان كثير المطالعة لكتب هذين الإمامين حتى تأثر بهذين الإمامين في دعوته رحمه الله. طبعا عندما رجع إلى نجد، وتعلمون نجد في ذاك الوقت ومعظم البلدان الإسلامية، إن لم نقل كل البلدان الإسلامية، كانت تعج بالشرك بالله تبارك وتعالى والتعلق بغيره سبحانه وتعالى. كان الجو مظلما في ذاك الوقت، الجو كان مظلما على العالم الإسلامي، كثرة الشرك بالله تبارك وتعالى، كثرة البدع، التعلق بالأشخاص ونبذ كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام في الاستدلال، وأمور كثيرة جدا. طبعا الشيخ وجد هذا الجو هكذا، مهمته أن يصلح، لا بد من أن يبدأ بالإصلاح، وطبعا سيجد المعارضة كأي مصلح وأي داعية إلى الله تبارك وتعالى، سيجد المعارضة من قومه، فعارضه قومه رحمه الله، لأن كانت نجد مليئة بالقباب وبالمشاهد والمزارات والتعلق بغير الله تبارك وتعالى. فعلم الشيخ أن أول شيء يبدأ به هو ما بدأ به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. وهذا هو الذي ينبغي على كل طالب علم وعلى كل داع إلى الله تبارك وتعالى، أن يقتفي منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله تبارك وتعالى، فينظر ما هو المرض الخطير الذي تشكي منه الأمة الآن، ثم يبدأ في العلاج. طبعا أخطر مرض كان ولا يزال هو مرض الشرك، الشرك بالله تبارك وتعالى. فأخذ الشيخ رحمه الله دعوته قومه إلى توحيد الله عز وجل وتحذيرهم ونهيهم عن الشرك بالله تبارك وتعالى. طبعا تجد المعارضة خرج من حريملاء عندما آداه قومه ثم ذهب إلى العراق إلى البصرة وتتلمذ على بعض علماء هناك، وهناك ألف كتابه كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، ألفه بالبصرة رحمه الله، وأخذ يعني ينشر دعوته هناك بالبصرة، فوجد المعارضة كذلك، فخرج يعني من البصرة وقد هدده أهل البصرة بالقتل، فخرج في الظهيرة والشمس حارة كما تعلمون يعني تلك المناطق يعني كيف يكون يعني جوها عند الحرارة، فخرج يعني بدون دابة وبدون مأكل ولا مشرب حتى كاد أن يموت في الطريق رحمه الله، وأنقذه الله تبارك وتعالى بسبب أعرابي كان يعني يمر على حمار، فيعني أخذ الشيخ وسقاه أطعمه، فشكر له الشيخ ذلك وبقي متذكرا لجميل هذا الرجل، عندما يعني قامت يعني دعوة الشيخ رحمه الله ببلاد نجد وما حول هذه البلاد. طبعا الشيخ ذهب إلى الدرعية، وهناك يعني سيتعاون معه أحد الأئمة وهو الشيخ وهو الإمام محمد بن سعود رحمه الله، إمام محمد بن سعود التي تنتمي إليه الآن الأسرة الحاكمة بالمملكة العربية السعودية، كان رجلا فاضلا، كان أميرا يعني له شيء من العلم، وكان يعني يحترم ويجل العلماء، ففي الأول لم يقتنع بدعوة الشيخ رحمه الله، لكن زوجته يعني أثنت على الشيخ ومدحت الشيخ ودافعت عن الشيخ وأقنعت زوجها بأن يحمي هذا الشيخ، وهذه المرأة كانت فاضلة فعلا، فاستجاب يعني زوجها لطلبها، فجاءه الشيخ محمد بن عبد الوهاب فقال له إن أنت أردت، لأن منطقة الحجاز عموما ومنطقة نجد بل الجزيرة العربية في ذاك الوقت كانت فيها حروب طاحنة بين بعض الأمراء وبين الدول العثمانية، كانت هناك يعني هرج شديد في تلك المنطقة، كثرة القتل وكثرة السلب وكثرة الشرك، كانت هناك يعني فتن يعني عظيمة في ذاك الوقت، فجاءه الشيخ محمد رحمه الله وقال لهذا الإمام محمد بن سعود، قاله إن أنت أردت أن تملك البلاد والعباد فانصر كلمة التوحيد، إذا أردت أن تملك البلاد والعباد فانصر كلمة التوحيد، وفعلا تعاون معه الإمام محمد بن سعود، ذاك بالجاه والسلطان وهذا بالعلم والقرآن، وطبعا نونان إن اجتمع سيتحقق النصر لا محال، نون السلطان ونون القرآن، قد يكون إنسان عنده علم لكن تؤذيه الدولة مثلا، وقد تكون الدولة قائمة لكن تنشر الباطل، إذا لابد من اجتماع هذين الأمرين، جانب العلم ويقوم به العلماء وجانب الحماية ويقوم به السلطان وولي الأمر، طبعا هذين الأمران إن توفر بإذن الله سيحصل النصر، وهذا الذي وقع، حتى ملك الإمام محمد بن سعود يعني منطقة نجد والحجاز وما جاورها، وهي المسمات اليوم بالمملكة العربية السعودية، وهذه المملكة لا تزال تعيش إلى يومنا هذا في النعيم الكثير والعطاء الواسع من الله تبارك وتعالى، بسبب ماذا؟ نصرة هذه الدولة لتوحيد الله تبارك وتعالى وتبجيلها واحترامها لعلماء أهل السنة، فما نرى الآن من هذه الخيرات التي الآن تتنعم بهذه الدولة وهي خيرات عظيمة، إنما السبب الرئيس هو ماذا؟ هو نصرتها ودعوتها لكلمة التوحيد، وقد ذكر الملك فهد رحمه الله في أحد خطبه قال ما نعيش فيه الآن من هذه النعم إنما هو بسبب نشرنا لكلمة التوحيد، وهذه كلمة طبعا تكسب بماء الذهب، ذكر الملك فهد عليه رحمة الله. إذن هذا هو الذي هذه دعوة الشيخ رحمه، طبعا دعوة الشيخ تتركز على أصول مهمة ينبغي على كل داعي إلى الله تبارك وتعالى أن يسير على خطى الشيخ. أول أصل دعا إليه الشيخ وهو الدعوة إلى التوحيد ونبذ الشرك. هذا هو أول أصل اعتمد عليه الشيخ رحمه الله. الأصل الثاني الدعوة إلى السنة ونبذ البدع والخرافات. الأصل الثاني الدعوة إلى السنة ونبذ البدع والخرافات. الأصل الثالث الدعوة إلى الاتباع والنهي عن التقليد والابتداع. دعوا إلى ماذا؟ إلى اتباع اتباع الكتاب والسنة فيما يتعلق بالاستدلال عند الأحكام الشرعية. الأصل الرابع هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والأصل الخامس هو الجهاد في سبيل الله، الجهاد لمن وقف ضد هذه الدعوة. هذا هو منهج الشيخ عليه رحمة الله. إذن هذه دعوة الشيخ باختصار. طبعا الشيخ له مؤلفات عديدة ومصنفات عظيمة، والشيخ رحمه الله كان يؤلف ليدعو، ولم يكن يؤلف ليقال فلان مؤلف، ولم يكن يؤلف ليستكثر سواء من الكتب أو من المال أو من الجاه. لا، الشيخ رحمه الله كان يدعو، كان يؤلف من باب الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. وفعلا يعني كتبه قد انتشرت في مشارق الأرض ومغاربها، وهذا يدل على إخلاص هذا المؤلف رحمه الله، لأن من علامة إخلاص الرجل أن تنتشر كتبه ومؤلفاته بين الناس وتجد القبول عند الناس عند الخاصة والعامة. وهذا ما حصل للشيخ رحمه الله، كتبه الآن يعني مقبولة عند الناس، أقلها كتاب الأصول الثلاث أو القواعد الأربع وكشف الشبهات وكتاب التوحيد، كتب يعني سهلة لكنها وجد القبول عند الناس عند العلماء وطلبة العلم بل عند العوام. والله رأينا يعني بعض العوام التقيناهم يعني بالمدينة بضواحي المدينة عوام ويحفظون الأصول الثلاث ويحفظون كتاب التوحيد عوام، بل بعضهم يعني أمي لا يقرأ ولا يكتب لكنه يحفظ ماذا؟ يحفظ بعض مؤلفات الشيخ ككتاب الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد، يحفظون عن ظهر قلب. وهذا يدل كما ذكرنا على صدق هذا الرجل. الآن الحمد لله في هذا العصر، هذا العصر الذي الحمد لله يعني كثر فيه أتباع الدعوة السلفية، أتباع المنهج الحق منهج السلف، كثر والحمد لله أتباع هؤلاء، وأصبح ما من بلد الآن إلا وتدرس فيه كتب الشيخ، ما من بلد، وبالأخص كتاب الأصول الثلاثة وكتاب التوحيد وكشف الشبهات والقواعد الأربعة، وانكب طلبة العلم على مؤلفات الشيخ. مؤلفات الشيخ رحمه الله كانت تمتاز بيسر العبارة وسهولتها، لم تكن تمتاز كتبه رحمه الله بالتعقيد، بالتعقيد في العبارات، لا أبدا، كان أسلوبه سهلا ويفهمه كل أحد. وقرأوا الآن هذا الكتاب الذي سوف نتدارسه بحول الله تبارك وتعالى، وهكذا كتاب التوحيد والأصول الثلاثة وست مواضع من السيرة ومختصر السيرة، كان أسلوبه سهل جدا، أسلوبه ماذا؟ كان سهلا. والإنسان إذا أراد أن يؤلف علي أن يؤلف في الأمور التي يحتاجها الناس. الشيخ رحمه الله لم يكن يؤلف في ما هب وذب، لا، إنما كان يؤلف في الأمور التي يحتاجها الناس وتحتاجها الأمة، وهذا هو الذي ينبغي على طلبة العلم في هذا العصر. الآن قد يأتي الآن بعض طلبة العلم أو بعض المشايخ ويكتب لك في موضوع الأمة في غنى عنه، ألفت فيه المؤلفات الكثيرة وقتل بحثا ودراسة، ثم يأتي و تجدوا مثلا في، نأخذ مثال زكاة الفطر مثلا أو أحكام الصوم، كم من كتاب الآن في هذا الباب، كم من كتاب في زكاة الفطر وأحكام الصيام، وهل مجر يعني مواضع كثيرة جدا. لكن المسلم أو الطالب ينبغي أن ينظر إلى حاجة الأمة، ما الذي تحتاجه الأمة الآن؟ الأمة الآن يعني قد ضربت في عقيدتها، إذن ينبغي أن ييسر العقيدة للمسلمين، نكتبها بأسلوب ماذا؟ يفهمه كل أحد، أسلوب سهل كما كان الشيخ رحمه الله. الأمة الآن يعني انكبت على التقليد الأعمى لأقوال الرجال ونبذت كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام وراء ظهوره. إذن علينا أن نقرب الفقه، نقرب ماذا؟ الفقه إلى هذه الأمة بطريقة ليس في يعني كثرة الأقوال، لا، إنما نقرب لهم الفقه بدليله بأسلوب لين سهل يفهمه كل أحد. وهذا ما حاد بالإمام ناصر السنة في العصر الحاضر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني على رحمة الله، كان يعني منهجه رحمه الله في الدعوة إنما هو ماذا؟ تقريب السنة بين يدي الأمة، هذا هو مشروع الشيخ رحمه الله، تقريب السنة بين يدي الأمة. الآن مؤلفات الشيخ الآن يعني مفهومة والحمد لله، تحذير الساجد أو يعني أحكام الجنائز وبدعوة أو صفة الصلاة أو كتاب صفة العمرة أو حجة النبي عليه الصلاة والسلام، معظم هذه الكتب يعني كان يفهمه والحمد لله الناس، لأنه حاول أن يقرب الناس إلى ماذا؟ إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وغربل لها يعني الأحاديث، وميز بين ما صح مما لم يصح. فهذا هو الذي ينبغي يعني أن ينكب يعني عليه طلبة العلم في عصرنا وبالأخص في بلدنا. بلدنا يعني كما تلاحظ الآن يعني كثرة التعلق بغير الله تبارك وتعالى. الآن ما من بلد إلا وفيه قبة، ما من قبيلة إلا وفيها قباب وفيها مشاهد ومزارات ودعوة غير الله تبارك وتعالى والتعلق بغير الله عز وجل. إذا نأتي ونبدأ الآن نذكر بعض المحاضرات في أمور يعني لا تجدي ولا تنفع هؤلاء الذين الآن أمامنا، لا، أو نكتب في بعض المواضيع التي الأمة الآن في غنى عنها، لا، إنما ينبغي أن ننظر إلى هذا الداء الذي الآن تعيش الأمة، داء الشرك، ينبغي أن نجند كل أوقاتنا وكل طاقاتنا لدعوة الناس إلى توحيد الله عز وجل وتحذيرهم من الشرك بالله تبارك وتعالى. إذن طبعا هذه دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. الشيخ توفي سنة 1206 هجرية، طبعا سنين حافلة ومليئة بالعطاء ومليئة بالدعوة إلى الله تبارك وتعالى، ولا تزال ثمرة دعوتي إلى يومنا هذا. أن دعوة الشيخ قد عمت الآفاق في هذا العصر، ما من بلد إلا وتجد فيه لمسة وأثرا من آثار دعوة هذا الإمام، ما من بلد لا تدخله الآن من البلدان الإسلامية وحتى الدول الكافرة الآن. الدول الكافرة الآن تدرس فيها كتاب التوحيد والأصول الثلاثة والقواعد الأربع في دول الغرب الآن، تدرس في هذه الكتب والحمد لله، والطلب الآن يحفظون هذه الكتب. فهذه دعوة الشيخ رحمه الله، دعوته كانت قائمة على هذا الأساس، وهو الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى، فرحمه الله رحمة واسعة. هذا يعني ما أردت التنبيه عليه في هذه المقدمة، ثم نشرع مباشرة إلى التعليق على المتن وهو كتاب الأصول الستة. فليتفضل أخونا أبو أيمن بقراءة مقدمة الشيخ. بسم الله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام فوق ما يظن الظانون، ثم بعد هذا غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. نعم، هذه مقدمة مختصرة بدأ بها الشيخ رحمه الله كتابه الأصول الستة، وطبعا الشيخ رحمه الله في هذا المتن تناول ستة أصول في هذا المتن المبارك. الأصل الأول وهو التوحيد وبيان ضده هو الشرك، ثم انتقل الأصل الثاني وهو الاجتماع في الدين والنهي عن التفرق، والأصل الثالث وهو السمع والطاعة لولاة الأمور، ثم الأصل الرابع هو بيان العلم والعلماء والفقه والفقهاء ومن تشبه بهم وليس منهم، ثم الأصل الخامس وهو بيان من هم أولياء الله، من هم أولياء الله، ثم الأصل الأخير وهو رد الشبهة التي وضعها الشيطان في ترك العمل بالسنة والقرآن وتقليد أخطاء الرجال. هذه أصول مهمة. أصول ماذا؟ مهمة. وكلنا بحاجة ماسة وبالأخص في عصرنا. التوحيد، الحث على الجماعة، الحث على طاعة ولاة الأمور، بيان من هم العلماء الذين نأخذ عنهم العلم، وما هي صفة العالم التي يؤخذ عنه العلم. هذه أمور الكثير الآن يسأل، الآن يعني ضج الآن تقوم الآن في العالم الإسلامي وغيره حول هذه القضايا، قضية التوحيد، قضية الجماعة، من هي الجماعة، ثم قضية من هم العلماء، ثم قضية من هم أولياء الله. يعني الآن كم من شخص الآن يدعى في الولاية وهو يعني بعيد عن الولاية، بل هو يعني من أولياء إبليس وليس من أولياء الرحمن. إذن هذه أمور مهمة. كذلك يعني ترك العمل بالكتاب والسنة في قضايا الدين، في قضايا العقيدة، قضايا الفقه، قضايا الأخلاق، والتعصب لأقوال الرجال، هذه أمور كلنا كما ذكرنا بحاجة ماسة إليها، سواء العالم أو العلماء، نساؤنا، أبناؤنا، كلنا بحاجة إلى يعني فهم وتمثل هذه القضايا الستة. إذن الشيخ رحمه الله بدأ كتابه أو متنه بالبسملة، وطبعا البسملة يعني سبق وأن ذكرنا للإخوان يعني مرات ومرات يعني شرحا مختصرا للبسملة. طبعا بدأ بالبسملة اقتداء بكتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. كتاب الله عز وجل بدأ بالبسملة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. بدأ المصحف بالبسملة. كذلك من السنة النبوية، كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا كتب كتبه إلى ملوك وعظماء عصره كان يبدأ هذه الكتب بالبسملة، كما في كتاب إلى هرقل عظيم الروم، بسم الله الرحمن الرحيم، من محمد يعني رسول الله إلى هرقل عظيم الروم، أما بعد أسلم تسلم، أسلم يؤتك الله أجرك مرتين، إلى آخر الحديث. إذن الحديث يعني الحديث عند البخاري رحمه الله يعني بدأه النبي عليه الصلاة والسلام بالبسملة. أما ما يروى من قول النبي عليه الصلاة والسلام كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه ببسم الله الرحمن الرحيم أو الحمد لله رب العالمين فهو أقطع أبتر أجدم على حسب الروايات، فهو حديث ضعيف جدا لا يصح. مع أن يعني معظم المصنفين يعني من المتأخرين يريدونه في مقدمات كتبهم، وحديث يعني لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد توسع في تخريجه يعني محدث العصر الشيخ محمد ناصر الدين الألباني عند أول حديث في أرواء الغليل. أول حديث في أرواء الغليل يعني هو هذا الحديث، وقد توسع الشيخ توسعا طيبا في تخريج هذا الحديث. قال الشيخ رحمه الله: من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلام. من أعجب العجاب وأكبر الآيات الدالة على قدرة الملك الغلاب. طبعا الملك هو من أسماء الله تبارك وتعالى، وكذلك الغلاب، والله غالب على أمره، فالله تبارك وتعالى من أسماء كذلك الغلاب أو الغالب. ستة أصول بينها الله تعالى بيانا واضحا للعوام. إذن هذه ستة أصول قد بينها الله تبارك وتعالى، وعندما نقول بينها الله تبارك وتعالى أي بينها في كتابه وعلى لسان رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، لأن البيان من الله تبارك وتعالى يكون بالكتاب وكذلك بالسنة النبوية، لأن النبي عليه الصلاة والسلام هو مبلغ عن الله عز وجل. فعندما نقول بينها الله تبارك وتعالى بمعنى كانت منه ابتداء سبحانه وتعالى، إما بالقرآن الكريم أو بالسنة النبوية، بينها الله تعالى بيانا واضحا. إذن هذا البيان الواضح لا غموض فيه، بيان واضح بمعنى لا إشكال فيه ولا تعقيد فيه، يفهمه كل أحد. بل قال الشيخ بيان واضحا للعوام. إذا كان العوام سيفهمون هذه الأصول، طبعا طلبة العلم من باب أولى والعلماء من باب أولى. وللأسف الشديد أن هذه الستة أصول خالف فيها العلماء، طبعا علماء السوء. علماء من؟ علماء السوء. هل لم يفهموها؟ لا، إذا كان العوام فهموا هذه ستة أصول طبعا العلماء من باب أولى. قال بيان واضح للعوام فوق ما يظن الظانون، بمعنى بينها بيانا شافيا لا إشكال معه. ثم قال ثم بعد ذلك غلط فيها كثير من أذكياء العالم، ويقصد بأذكياء العالم من جعلوا أنفسهم ضمن أهل العلم وضمن الفقهاء وضمن الأناس الذين يتبعون، هذا هو مراد الشيخ بقوله غلط فيها كثير من أذكياء العالم. وطبعا هؤلاء جعلوا أنفسهم ماذا؟ أذكياء، علماء السوء الذين الآن يعني عارضوا كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام بعقولهم لا يزالون إلى يومنا هذا. والذين حاربوا دعوة الشيخ كانوا من العلماء، الذين حاربوا دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب كانوا من العلماء، لكن علماء السوء، علماء السوء عندهم معرفة بالحق، ومع ذلك عاندوا وتكبروا وحاربوا دعوة الشيخ. بل نرى الآن في عصرنا وقبل عصرنا علماء يؤصلون للشرك بالله تبارك وتعالى، تأصيل مؤلفات في الشرك بالله عز وجل، مؤلفات في نصرة البدعة، مؤلفات في حرب السنة. الآن في زمننا وعلماء درسوا علوم القرآن وعلوم الحديث وأصول الفقه، وتخرجوا من جامعات عريقة من جامعة الأزهر أو من غيرها، ويحاربون الدين، يحاربون العقيدة السلفية، ويحاربون سنة النبي عليه الصلاة والسلام، ويحاربون أهل العلم. من هؤلاء؟ هؤلاء علماء، لكن علماء إبليس، علماء السوء. وكان الشيخ رحمه الله كثيرا يعني ما يذكر هؤلاء في مصنفاته رحمه الله، كلما يعني أتيحت له الفرصة إلا ويذكر هؤلاء. في هذا الكتاب ذكرهم رحمه الله، ذكرهم في كشف الشبهات كذلك، بل له تبويب في كتاب التوحيد على هؤلاء. لأن كيف انتشر الشرك بالله عز وجل، وكيف انتشرت البدعة في الأمة الآن؟ عن طريق هؤلاء. طبعا يعني انتشار الشرك أو البدعة له أسباب، منها الجهل مثلا أو سوء الفهم عن الله وعن رسوله عليه الصلاة والسلام. وعلماء السوء، علماء السوء من أكبر أسباب انتشار الشرك بالله تبارك وتعالى، لأن الناس الآن يقلدون علماءهم. الآن عندما الآن تخاطب الآن عامية الآن في البادية تقول يا فلان دعاء غير الله لا يجوز، أو الذبح لغير الله لا يجوز، يقول لك هو فلان يفعله، فلان الفقيه يفعله، هل أنت أحسن من فلان؟ وسيدي فلان يفعله، الفقيه فلان يفعله. إذن يحتج عليك بمن؟ بالعلماء. ولهذا يعني كان يعني ضلال هؤلاء عظيم. لماذا؟ لأنهم أناس متبعون يتبعون الناس. الآن العامي الآن لا يحتج لك بالكتاب أو بالسنة ولا يعلم كتاب والسنة، إنما يحتج عليك بمن؟ بفعل هؤلاء. قل لك لماذا فعلوا هؤلاء؟ لو كان يعني لا يجوز لا كان أول منتهين عنه فلان. فيبدأ يستدل لك بمن؟ بالعلماء. ولهذا الشيخ رحمه الله كثير التعريض بمثل هؤلاء. قال غلط فيه كثير من أذكياء العالم، طبعا يعني إشارة نخرج إليه، وهم يعني بعض الناس اللي جعلوا أنفسهم يعني أذكياء يعني وهم يعني أهل الكلام والفلاسفة، يجعلون أنفسهم ماذا؟ أذكياء. يقول فلان ذكي يعني أنه فيلسوف أو متكلم، ولكنه ماذا؟ ذكي، لأنه يخاطبون الناس بالعقل، فلان ذكي. ولكن للأسف الشديد أن هؤلاء يعني سببوا يعني ثلمة في الإسلام. شر هؤلاء على الإسلام شر عظيم، الفلاسفة هؤلاء كان شرهم عظيم على الإسلام والمسلمين. عندما ترجمت كتب اليونان على يد هؤلاء دخلت الطامة العظمى إلى هذه الأمة. كان الناس على عقيدة واحدة وعلى منهج واحد، لكن عندما جاء الخليفة المأمون وترجم هذه الكتب، كتب اليونان العربية، سعد بن المقفع وبعض يعني أئمة الضلال ترجموا هذه الكتب، فدخل الشر إلى هذه الأمة وجعلوا أنفسهم أذكياء. ولذا يقول الشيخ الإسلام رحمه الله أوتوا ذكاء ولم يؤتوا زكاة، أوتوا ذكاء لكن لم يؤتوا ماذا؟ زكاة، بمعنى لي لم يكن لهم يعني حظ في ماذا؟ حظ من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. وذكر عنهم كذلك رحمه الله قال لأن هؤلاء ماذا أرادوا؟ قالوا نترجم هذه الكتب كي نرد بها على هؤلاء. نترجموا هذه الكتب، هذه أنا أخذ كتب الفلاسفة نترجموها لغة العرب ونقراوها مزيان باش نعرفوا الشبهات ديال القوم واش نديروا، نردوا عليهم. نرد على هؤلاء، نرد على الفلاسفة، على أفلاطون وعلى أرسطو وعلى. فعندما يعني شربوا هذه العلوم صعب عليهم أن يستقيئوا هذه العلوم، صعب لهم. كما قال عن ابن العربي رحمه الله المالكي عن شيخي الغزالي قال عن شيخي يعني بلع الفلسفة فصعب عليه أن يقيئها. شرب الفلسفة الغزالي رحمه الله اللي بغيت قياجة صعيبة. انظر إلى انحراف الغزالي رحمه الله في كتبه، لكنه في الأخير تراجع وتاب إلى الله تبارك وتعالى ومات البخاري على صدره. شيخ الإسلام رحمه الله قال عن هؤلاء، قال عن لا الإسلام نصر ولا الفلاسفة كسروا. ما هما نصر الإسلام وما هما كسروا؟ كسروا الفلاسفة، هما يكسروا الفلاسفة لكنهم يعني وحلو. ما نصروا الإسلام بل سببوا يعني ظلمة عظيمة في هذا الدين وثلمة عظيمة في هذا الدين، ولا الفلاسفة نصروا. إذن هؤلاء الفقهاء الذين الآن في زمننا الذين الآن يجعلهم بعض الناس ضمن الأذكياء وهم في الحقيقة غير أذكياء، لو كانوا أذكياء لاتبعوا كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الذكي، هذا هو الذكي ليس. ولهذا يعني الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمة ابن الراوندي الزنديق، ابن الراوندي يعني الزنديق هذا يعني كان له طعون كثيرة في القرآن الكريم وفي السنة النبوية. قال الذهبي عندما أراد أن يترجم، ابن الراوندي كان يعني رجل ذكي، إمام الذهبي علق في الأخير في الميزان قال رحم الله البلادة مع التوحيد وقبح الله الكفر مع الذكاء. قبح الله ماذا؟ الذكاء مع الكفر، ورحم الله البلادة مع التوحيد. فلان بليد لكنه موحد أفضل من كافر ذكي. ماذا ينفعه ذكاؤه؟ ذكاؤه ينبغي أن ينفع في ماذا؟ في فهم كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام والعمل بهم. هذا هو الذكاء، ليس الذكاء أن ترد ما شرعه الله تبارك وتعالى. قال ثم بعد ذلك غلط فيها كثير من أذكياء العالم وعقلاء بني آدم إلا أقل القليل. طبعا الشيخ لم يعمم، إنما فئة قليلة من الأذكياء وهم العلماء فعلا يعني أنجاهم الله تبارك وتعالى من هذا الوحل، من وحل الشرك ووحل البدعة ومخالفة السنة والفرقة، أنجاهم الله تبارك وتعالى من هؤلاء. وطبعا هؤلاء قليل، وأهل الحق دائما هم قليل أهل الحق. ولذا القرآن الكريم دائما يمدح القلة ويذم الكثرة، لأن أتباع الحق دائما ماذا؟ قليل، وقليل من عباد الشكور، وما أكثر الناس ولو حرص بمؤمنين وقليل ما هم. آية كثيرة جدا في هذا الباب. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام طوبى للغرباء. قيل من الغرباء يا رسول الله؟ قال أناس صالحون قليل وسط أناس كثير. أناس صالحون قليل، دائما أهل الصلاح دائما هم قلة، لكن قلة ومعها البركة، قلة معها ماذا؟ البركة. ولهذا يعني الغالب على الناس هو الغالب عليهم هم الضلال. أهل السنة الآن قليل في هذا الزمن، معنى الآن نراهم الآن يعني يكثرون والحمد لله كثرهم الله تبارك وتعالى، لكنهم إن نظرنا إلى الجانب الآخر هم قلة جدا بالنسبة لي لأهل الزيغ والانحراف. نعم. قال المؤلف رحمه الله تعالى الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له، وبيان ضده الذي هو الشرك بالله، وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. ثم لما صار على أكثر الأمة ما صار أظهر لهم الشيطان الإخلاص في صورة تنقص الصالحين والتقصير في حقوقهم، وأظهر لهم الشرك بالله في صورة محبة الصالحين وأتباعهم. نعم. بدأ الشيخ رحمه الله هذا المتن بعد مقدمته بالأصل الأول، وهذا الأصل يتعلق بتوحيد الله تبارك وتعالى والنهي عن الإشراك به سبحانه وتعالى. وهذه مهمة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، كانت دعواتهم منصبة على البدء بتوحيد الله تبارك وتعالى. طبعا هذا الترتيب له وجه، الشيخ لا يذكر هذه الأصول هكذا اعتباطا، إنما ترتيبها له وجه، وعلى الطالب أن يتنبه إلى عبارات الشيخ رحمه الله. فالشيخ يعني لا يضع لك اللفظة إلا في المكان المناسب. فلم يبدأ بماذا؟ بترك اتباع القرآن والسنة أو بولاة الأمور وما يتعلق بهم، إنما بدأ بأهم شيء في الدين، وهو ماذا؟ الدعوة إلى توحيد الله تبارك وتعالى. قال الأصل الأول إخلاص الدين لله تعالى وحده لا شريك له. طبعا المراد بإخلاص الدين لله تبارك وتعالى هو التوحيد، هو توحيد الله عز وجل. ولهذا كلمة التوحيد تسمى بكلمة الإخلاص، بكلمة الإخلاص، فاعبد الله مخلصا له الدين. فالمراد بالإخلاص هنا ماذا هو؟ هو توحيد الله تبارك وتعالى. القرآن الكريم أيها الإخوان كما ذكر الشيخ رحمه الله قال: وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل من وجوه شتى بكلام يفهمه أبلد العامة. ذكر لك الشيخ التوحيد، ثم ذكر لك بيان ضده، بيان ضده وهو الشرك بالله تبارك وتعالى، وذكر أن القرآن الكريم مليء بالاستدلال على هذين الأمرين، على الحث على التوحيد والنهي عن الشرك والتنديد لغير الله تبارك وتعالى. واضح؟ إذن هذا ما يتعلق بهذا الأصل. طبعا القرآن الكريم كما ذكرنا لكم مليء بالآيات دل على توحيد الله عز وجل، حتى قال الإمام ابن القيم: إن القرآن الكريم كله في التوحيد. القرآن كله في التوحيد، لأن القرآن الكريم إما إخبار عن الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله سبحانه وتعالى، أو إخبار عما أعده لأهل كرامته وتوحيده، ما أعده لهم في الدنيا وما ينتظرهم من النعيم المقيم في الآخرة، وإما أمر بالتوحيد وما يكمل التوحيد وهي الطاعات، لأن الطاعات هذه مكملة للتوحيد، الصلاة، الزكاة، بر الوالدين، صلة الرحم، هذه أمور ماذا؟ من مكملات التوحيد، تكمل التوحيد. أو نهي عن الشرك بالله تبارك وتعالى وما ينقصه، طبعا من المعاصي، من الزنا والسرقة والقتل، هذه ما تنقص ماذا؟ تنقص التوحيد عند الإنسان، بمعنى لا تقدح في الكمال الواجب بل تقدح في الكمال المستحب، تقدح في هذه الأمور. إذن القرآن الكريم إما يكون يعني إخبار عن الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله، أو إخبار عما أعده لأوليائه الموحدين وما أعده للمشركين من الخزي والذل في الدنيا وما ينتظرهم من الجحيم في الآخرة، وإما في بيان مكملات التوحيد ما يتعلق بالطاعات وما ينقص التوحيد مما يتعلق بالمعاصي. إذا القرآن الكريم كله ماذا؟ كله كله توحيد. ولهذا الإمام ابن القيم رحمه الله يذكر في نونيته رحمه الله: العلم أقسام ثلاثة ما لها من رابع والحق ذو تبيان. علم بأوصاف الإله وفعله، وكذلك الأسماء للرحمن. إذا القرآن هو في ماذا؟ في ماذا؟ في التوحيد، ما يتعلق بتوحيد الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. ثم ذكر مكملات التوحيد، ثم قال: والأمر والنهي الذي هو دينه. بمعنى الأمر والنهي ماذا؟ الأمر بالتوحيد والأمر بالطاعات، والنهي عن الشرك والنهي عن المعاصي، والأمر والنهي الذي هو دينه وجزاؤه يوم المعاد الثاني، بمعنى ما أعده الله تبارك وتعالى لأولياء من الموحدين وما أعده للمشركين الذين أشركوا بالله تبارك وتعالى، وجزاؤه يوم المعاد الثاني. ثم قال والكل في السنة، والكل في القرآن والسنن التي جاءت عن المبعوث بالفرقان، كما ذكر ابن القيم، كما ذكر الشيخ هنا، قال وكون أكثر القرآن في بيان هذا الأصل. إذن هذه الأمور كلها جاء ذكرها بيانا شافيا في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يمكن أن نأخذ عقيدتنا إلا من هذين المصدرين، الكتاب والسنة. فالعقيدة لا تؤخذ من قول البشر أو بالرؤى والمنامات أو بالوجد والكشف وأخبرني قلبي عن ربي وأخبرني شيخي عن شيخي عن، لا أبدا، إنما العقيدة تؤخذ من ماذا؟ من مصدريها المقدسين كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال والكل في القرآن والسنة التي جاءت عن المبعوث بالفرقان. كلا والله ما قال امرؤ متحذلق بسواهما إلا من الهديان. لا يمكن أن الإنسان يأتي بعقيدة من غير كتاب ومن السنة. إن جاء بعقيدة من غير كتاب وسنة ماذا نقول له؟ أنت تهدي هديان، تخرف، تخرف. جئتنا بعقيدة من قال أخبرني بها شيخي، من أين أخذها شيخك؟ عن شيخه، وشيخه قال رأى في المنام كذا وكذا، كما الآن أن بعض الجماعات الآن تأخذ الآن عقيدتها بالرؤى والمنامات، جعلوا الآن الرؤى ماذا؟ مصدرا يعتمد عليه في بعض الأحكام الشرعية، وهذا ضلال مبين. الأحكام الشرعية لا تؤخذ إلا من الكتاب والسنة، أحكام من الكتاب والسنة أو إجماع العلماء أو قياس صحيح أو قول صحابي، هذه الأمور استنباط صحابي فقط، لا نقول أن فلان يشرع، لا، إنما عمل الصحابة رضي الله عنهم إنما هو فهمهم للقرآن الكريم وللسنة النبوية. وإن الأصل ماذا؟ هو الكتاب والسنة. الأصل في أخذ العقيدة هو ماذا؟ هو كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. إذن قلنا أن القرآن الكريم هو مليء ماذا به؟ هذين الأمرين، وهو الحث على التوحيد والنهي عن الشرك بالله تبارك وتعالى. يعني أود أن أذكر للإخوان يعني بعض الأمور الدالة على ماذا؟ على أهمية توحيد الله عز وجل. لماذا بدأ الشيخ بالتوحيد؟ ولماذا بدأ الأنبياء عليهم الصلاة والسلام دعوتهم الناس إلى التوحيد؟ طبعا كما تعلمون أن الخليقة عندما خلقها الله تبارك وتعالى أول مرة كانت موحدة، من لدن آدم عليه السلام إلى نوح كان هؤلاء كلهم على التوحيد وعلى كلمة سواء. متى ظهر الشرك؟ في قوم نوح، كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قال كان بين آدم ونوح 10 قرون كلها على التوحيد، كلها على التوحيد، ما بين آدم ونوح 10 قرون كلها كانت موحدة لله تبارك، لم يكن هناك الشرك في هذه الأمة. وبذلك فسر أن ترجمان القرآن وغيره قوله تبارك وتعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط الآخر الآيات. كان الناس أمة واحدة، في بعض قراءات كان الناس أمة واحدة، قراءة ابن مسعود كان الناس أمة واحدة فاختلفوا فبعث الله، اختلفوا أي وقع فيهم ماذا؟ الشرك بالله عز وجل. إذا الأصل في الناس وماذا هو؟ هو التوحيد، هذه قاعدة. كان الأصل في الناس وماذا هو؟ هو التوحيد، كما قال الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي إني خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين. الناس خلقوا على ماذا؟ على الفطرة السليمة، خلقوا ماذا؟ موحدين، لكن انحرفت بهم الأهواء وانحرفت بهم الشياطين إلى الإشراك بالله تبارك. وإذا الأصل في الناس كان هو ماذا هو؟ والتوحيد، لكما يقوله يعني بعض المستشرقين ومن تشرب مذهبهم كالعقاد وكطه حسين، قالوا إن الأصل في الناس هو الشرك. الأصل في الناس ماذا هو؟ هو الشرك. ما هو دليلكم؟ لم يرجعوا إلى القرآن الكريم وإلى السنة. انظروا القرآن الكريم كتاب يكفيكم المؤنة، أي شيء تحتاجونه هو في كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. قالوا قلنا ما هو دليلكم، ما هو دليلك يا عقاد ويا طه حسين ويا مستشرقين؟ قالوا دليلنا هو ماذا؟ هو علم الحفريات. عندما نظرنا في بعض الآثار القديمة، وهي قديمة جدا بآلاف السنين، وجدنا يعني آثار لعبادة غير الله. طبعا هل نرد كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام ونأخذ بهذه الآثار؟ لا، عندنا ماذا؟ عندنا العصمة، عندنا ماذا؟ العصمة، وهي كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. كتاب الله واضح في هذا الباب، والسنة كذلك واضحة في هذا الباب. إذا الأصل في الناس كان هو ماذا؟ هو التوحيد. طبعا لماذا بدأ الأنبياء أقوامهم إلى بدأوهم بالدعوة إلى توحيد الله عز وجل؟ هذا السؤال يعني سؤال يعني مهم، والجواب عنه في كتاب الله تبارك وتعالى وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. عندما جاء الأنبياء إلى أقوامهم بدأهم بأول شيء هو الدعوة إلى التوحيد. هل هؤلاء القوم لم يكونوا موحدين أصلا؟ لكان عندهم توحيد، كانوا يوحدون الله في ربوبيته، كان عندهم علم أن الله هو الخالق والرازق والمدبر، هو المحيي والمميت. طبعا لماذا يعني سبحت دماء هؤلاء؟ ولماذا سبحت أموال هؤلاء؟ ولماذا قاتلهم الأنبياء وقاتلهم النبي عليه الصلاة والسلام؟ نظر تفريطهم في ماذا؟ في التوحيد الأهم، وهو ماذا؟ توحيد العبادة. توحيد ماذا؟ العبادة، وهو أهم شيء. لأن من كان موحدا لله تبارك وتعالى في توحيد العبادة غالبا سيوحد في توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات، لأن توحيد العبادة يتضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد الأسماء والصفات والربوبية يستلزم توحيد العبادة. تابعوا معي، يتضمن ويستلزم. عندما نقول توحيد العبادة يتضمن ماذا؟ توحيد الربوبية والأسماء والصفات. من كان موحد لله تبارك وتعالى في العبادة فهذا التوحيد، توحيد هذا تضمن توحيد الله في ربوبيته وفي أسمائه وصفاته. ولهذا الآن انظروا الآن، إن كانت يعني بعض البلدان الآن تجد الآن تتمذهب ببعض المذاهب الكلامية الخبيثة، وكلما رأيتم هذه المذاهب الآن منتشرة في بعض الأقطار إلا واعلموا أن الشرك سيكون معها. المذهب الأشعري مثلا مذهب كلامي في باب صفات الله تبارك وتعالى وأسمائه، فهذا الأمر غالبا إن كانت هناك أشعري سيكون معها ماذا؟ الشرك بالله تبارك وتعالى. الآن ننظر الآن إلى الواقع، الآن ننظر إلى بعض الدول الآن التي الآن تحمي جناب التوحيد وموحد لله تبارك وتعالى في أسمائه وصفاته، تجد الآن الشرك قد يكون منعدما في هذه الأمة. خذ الآن مثلا المملكة العربية السعودية، الآن دعوا إلى توحيد الله صباحا مساء، الناس موحدون في الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، طبعا عندهم اهتمام بالغ بعلم الأسماء والصفات. الشرك قد يكون منعدم في تلك الديار، منعدم، لأن كما ذكرنا أن توحيد العبادة يتضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات. انظر الآن إلى بيئة أخرى، مثلا بيئة تعيش في الأشعرية الآن، انظر إلى الشرك كيف هو. بيئة أشعرية أو ما تريدية كالهند وباكستان وغيرها يتمذهبون بالمذهب ما تريد، وهو قريب من الأشعري في باب الأسماء والصفات، نفي الصفات الإلهية عن الله تبارك وتعالى. تلقوا مدى الشرك يعني طم في هذه البلدان. لو كان هؤلاء الناس الآن يدعون إلى توحيد الله عز وجل في أسمائه وصفاته، يعني قد يكون الشرك بالله منعدما في هذه البلدان. إذن قلنا أن توحيد العبادة يتضمن توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد الربوبية يستلزم توحيد العبادة. من كان موحد لله تبارك وتعالى في الربوبية فهذا يلزمه قطعا أن يكون ماذا؟ موحد لله عز وجل في ماذا؟ في ألوهيته. وتنظر القرآن الكريم غالبا يخاطب هؤلاء، يخاطبهم بأنهم موحدوا لله تبارك وتعالى في الربوبية، إذن يلزمكم أن توحدوا في الألوهية، كما قال تبارك وتعالى في أوائل سورة البقرة، وهو أول أمر في المصحف، أول أمر يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج من الثمرات رزقا لكم، توحيد الربوبية يعني إنزال المطر وإنبات الزرع، هذه كل ماذا أمور ماذا في توحيد الربوبية، الذي جعلكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، كل توحيد ماذا توحيد الربوبية، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، هذا هو التوحيد، توحيد العبادة. إذن بدأ الآية بتوحيد الربوبية ثم ختم بماذا به توحيد العبادة، بمعنى أيها المشركون إذا كنتم توحدون الله عز وجل توحدونه في ربوبيته فلماذا تشركون به في ألوهيته؟ لماذا؟ إذن ما دمتم أنكم توحدون الله عز وجل في الربوبية إذن يلزمكم أن تكونوا موحدين لله عز وجل لماذا؟ في عبادته. وإذا قال ابن كثير رحمه الله عند هذه الآية قال الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة، الخالق لهذا الكون هو المستحق لماذا؟ للعبادة، الذي لا يخلق لا يستحق أن يكون ماذا؟ إلها. إذا الذي يخلق الذي خلق الكون بما فيه هو المستحق لأن يكون ماذا؟ إلها يعبد. إذن لماذا قاتل النبي عليه الصلاة والسلام قومه؟ من يجيب؟ لماذا قاتل قومه؟ سي بحفص. لأنهم أشركوا بالله في توحيد ماذا؟ توحيد الألوهية. جاء النبي عليه الصلاة والسلام وقومه كانوا موحدين لله في توحيد الربوبية، كان عندهم توحيد في هذا الباب كما قالت سبحانه قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. إذن هؤلاء ماذا؟ عندهم علم أن الذي خلق السماء وخلق الأرض والذي يدبر الأمر ومن؟ هو الله، فسيقولون الله. إذن القرآن يحاج هؤلاء، عندهم توحيد الربوبية، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. إذن عندهم هذا التوحيد ومع ذلك لم يشفع لهم هذا التوحيد، لم يشفع لهم، بل كان يعني عندهم توحيد في بعض أمور متعلقة بالأسماء والصفات، عندهم أمور في هذه الأمور، عندهم أمور يعلمون بعض أسماء الله عز وجل ويوحدون في أسمائه وصفاته، ولكن الخلل كان في ماذا؟ في توحيد ماذا؟ توحيد العبادة، توحيد الألوهية. ولهذا أول دعوة بدأ بالأنبياء ماذا؟ دعوة أقوامهم إلى ماذا؟ إلى توحيد العبادة. طبعا سأذكر لكم بعض أمور دل على أهمية التوحيد باختصار. الأمر الأول مما يدل على أهمية التوحيد أنه هو مقصود الخليقة، بمعنى لماذا خلق الله الخلق؟ خلقهم كي يوحدوا سبحانه وتعالى. الأمر الثاني أنه حياة القلوب، أهمية التوحيد تكمن في أنه ماذا؟ أن به حياة القلوب، كما قال تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وطبعا الاستجابة لله تبارك وتعالى وللنبي عليه الصلاة والسلام على رأسها الاستجابة إلى توحيد الله. إذن بالتوحيد ماذا؟ تحيا القلوب. الأمر الثالث أن العبادة لا تكون عبادة إلا بتوحيد الله عز وجل. فلان يصلي ويصوم ويزكي ويحج كل سنة لكنه مشرك بالله عز وجل، لا تنفع هذه العبادة. إذا العبادة لا تكون عبادة إلا بتوحيد الله، كما أن الصلاة لا تكون صلاة إلا بتوفر ماذا؟ الطهارة، لا بد أن يكون ماذا؟ متطهرا. فكما أن الحدث يبطل الوضوء والصلاة فكذلك الشرك يبطل الأعمال، يبطل ماذا؟ الطاعات. فلان كان متوضي فأحدث بطل ماذا؟ وضوء. لو صلى بغير وضوء صلاته ماذا؟ باطلة. مثل فلان يزكي ويصوم ويحج لكن وقع في الشرك ماذا؟ بطلت ماذا؟ أعمال. إذا العبادة لا تسمى عبادة إلا مع ماذا؟ إلا مع توحيد الله تبارك وتعالى. كذلك يدل على هذا الأصل قوله تبارك وتعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم ماذا؟ كفروا بالله وبرسوله. إذن لم تقبل منهم ماذا؟ نفقاتهم وصدقاتهم. لماذا؟ لأنهم مشركون. إذن ولو تصدق بكل ماله لا ينفع عند الله تبارك وتعالى لأنه ماذا؟ لأنه كان مشركا. الأمر الرابع أن بتحقيق التوحيد تكفير للخطايا والذنوب، ويدل كذلك على أهمية التوحيد. بالتوحيد تكفر الخطايا والذنوب. دليل ذلك ما رواه الإمام الترمذي بسند حسن عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعا عن النبي عليه الصلاة عن الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي أنه قال: لو بلغت ذنوبك يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك ما كان منك ولا أبالي. ثم قال: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، الأرض كلها مليئة بالذنوب والمعاصي، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. إذن بماذا؟ بالتوحيد تغفر ماذا؟ الذنوب. قد يتجاوز الله تبارك وتعالى عنك ذنوبا كثيرة بسبب أنك موحد. أنك ماذا؟ أنك موحد. فالتوحيد ينفع، والطاعات بغير توحيد لا تنفع. إذن توحيد مع المعاصي ينفع صاحبه، والطاعات بغير توحيد لا تنفع صاحبه. إذن التوحيد هو كل شيء، كما قال يعني ابن القيم رحمه الله، قال: التوحيد هو رأس مال أهل الجنة. التوحيد هو رأس مال أهل الجنة. الأمر الآخر أن التوحيد هو مفتاح دعوة الرسل والأنبياء. التوحيد هو مفتاح دعوة الرسل والأنبياء. أول شيء دعا إليه الأنبياء والرسل هو توحيد الله، فدل على أهميته. فما دام الأنبياء دعوا إلى التوحيد، أول شيء دعوا إليه هو التوحيد، دل على ماذا؟ لأنه ماذا؟ أمر مهم للغاية. الأمر الآخر يقول يعني أهل العلم رحمهم الله: لا يعلم لموحد صح توحيده سوء خاتمة. لا يعلم لموحد صح توحيده سوء خاتمة. غالب الإنسان إن كان موحدا لله تبارك وتعالى غالبا لا يصاب بسوء الخاتمة، غالبا تكون يعني خاتمته ماذا؟ حسنة، خاتمته حسنة. ولهذا يعني في حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخل النار، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار ثم يسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة. سيقول أني أحد الناس فلان كان يعمل بعمل أهل الجنة ولكنه في الأخير كانت عنده سوء خاتمة. نقول أن تفسر هذه الرواية يعني رواية أخرى، وهي ماذا؟ فيما يبدو للناس، بمعنى أنه كان مرائي، كان ماذا؟ إذن ذهب ما ذهب توحيده، لم يكن يعمل هذه الأعمال لوجه الله تبارك وتعالى. إذا قلنا يعني من صح توحيده غالبا تكون خاتمته ماذا؟ حسنة. وهي طبعا يعني أمر مهم وثمر مهم من ثمار التوحيد. كذلك يعني مما يدل على أهمية التوحيد اهتمام علماء أهل السنة به، اهتم به العلماء. علماء أهل السنة ما من عالم منهم إلا وله مصنف التوحيد. علماء أهل السنة بحق ما من أحد منهم إلا وله ماذا؟ مصنف، لو مصنفا في توحيد الله تبارك وتعالى، أو الرد على بعض من يحاربون دعوة التوحيد. انظر الآن إلى هذه الكتب الكثيرة الآن في زمنه، مصنفات عظيمة، كتب شيخ الإسلام الآن تكاد أن تطبع كلها إلا النزر اليسير، مطبوعة الآن موجودة متداولة، كتب ابن القيم، كتب ابن عبد الوهاب، كتب السلف عموما، يعني يتكالب عليها الباحثون والطلبة والعلماء فيحققونها ويطبعونها ويخرجونها صافية نقية إلى هذه الأمة. إذن اهتمام هؤلاء الناس بهذه الكتب، كتب العقيد، دل على مدى على أهمية توحيد الله تبارك وتعالى. ثم ذكر الشيخ رحمه الله بيان ضد التوحيد، وهو الشرك بالله تبارك وتعالى. فلا بد من معرفة الشرك. لا يكفي أن تعلم ماذا؟ أن تعلم التوحيد، تعلم الخير فقط، لا، تعلم الخير وتعلم كذلك الشر، كما قال الشاعر: عرفت الشر لا للشر لكن لتوقيه، ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. لابد أن تعلم ماذا؟ أن تعلم الشر، تعرف الخير وتعرف كذلك ماذا؟ الشر. لماذا نتعلم الشر؟ حتى لا نقع فيه. كان تعلم الشر باش ما نوقعوش فيه، هذا الذي ينبغي علينا. وإذا قال تبارك وتعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل أو سبيل على قراءتين المجرمين، وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل سبيل المجرمين، لا بد أن إنسان يعلم سبيل المجرمين. الآن تموحد الآن تكون عارف ماذا، ما هو الشرك، أقسام الشرك، أنواع الشرك، تكون عارف الأمور. لا تقول لا أنا أتعلم التوحيد وانتهى الأمر، لا، القرآن الكريم بين التوحيد وبين كذلك ماذا الشرك بالله عز وجل. النبي عليه الصلاة والسلام ذكر لك ماذا الخير، وذكر كذلك مقابله ماذا الشر، كي يحذر. والله تبارك وذكر يعني أولياءه سبحانه وتعالى، وذكر ماذا أعداءه، ذكر المؤمنين وذكر في مقابل المنافقين والكفرة والملحدين، وذكر طرائق هؤلاء وطرائق هؤلاء حتى نحذر طرائق يعني أهل الشر. إذن لا بد من معرفة ماذا، معرفة نقيض التوحيد. طبعا يعني الشرك يعني له عدة يعني تعاريف، من هذه التعاريف يعني قول أهل العلم هو صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله، هذا هو الشرك، صرف شيء من أنواع العبادة لغير الله. إذن من صرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله فهو مشرك. وطبعا نقصد الآن الشرك الأكبر، عندما يعرف الشرك ينصرف التعريف إلى ماذا، إلى الشرك الأكبر، لأن الشرك سيأتي معنا أنه ينقسم إلى أقسام. إذا التعريف الأول، هناك من عرف الشرك فقال هو تسوية غير الله بالله، تسوية غير الله بالله، والتسوية قد تكون في جانب واحد. تابعوا معي، التسوية هذه لا يلزم أن تكون تسوية في كل أمور، معنى أنك يعني تصرف جميع العبادات لغير الله باش الله كتسمى أنك سويت هذا الشخص مع الله، لا. لو صرفت عبادة واحدة لغير الله كأنك سويت هذا المخلوق بالخالق سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم في رب العالمين. قال أحد السلف لم يسووهم في الخلق والملك، إنما سووهم في المحبة، بمعنى أنهم أحبوهم المحبة التي لا ينبغي أن تكون إلا لله، كما قال تبارك وتعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. إذن صرفوا المحبة لغير الله عز وجل، طبعا المحبة التوحيدية لغير الله عز وجل، كأنك تسوي هذا المخلوق بالخالق. إذن هذا هو ماذا؟ هو الشرك بالله تبارك وتعالى. أقسام الشرك طبعا القسمة المعروفة هي أن الشرك ينقسم إلى قسمين، شرك أكبر وشرك ماذا؟ أصغر. شرك أكبر وشرك أصغر. طبعا الشرك الأكبر وهو أن يجعل لله ندا يدعوه ويعبده كما يدعو ويعبد الله تبارك وتعالى، هذا هو الشرك. ماذا الشرك الأكبر؟ تجعل لله ماذا؟ ندا، تدعوه وتعبده كما تدعو وتدعو الله تبارك وتعالى، يسمى شركا أكبرا، شرك أكبر. ذكرنا يعني تدعوه ثم قلنا يعني تعبده، مع أن الدعاء هو من العبادة، ولكن أفردناه لأن غالب الشرك يأتي من هذا الجانب. ولذا الشيخ محمد بن عبد الوهاب عندما قسم أقسام الشرك الأكبر قال شرك الدعوة، شرك ماذا؟ شرك الدعوة، ثم ذكر شرك الطاعة، ثم ذكر شرك المحبة، ذكر بعض أقسام الشرك الأكبر. فجعل أول هذه أنواع شرك الدعوة، بمعنى غالب الشرك الذي وقع من الأمة وماذا في دعوة غير الله تبارك وتعالى، هذا هو يعني أساس الشرك بالله تبارك وتعالى. النوع الثاني هو الشرك، من الشرك الأصغر، الشرك الأصغر وهو كل قول كما عرفه يعني الشيخ بن سعدي رحمه الله شيخ شيوخنا في كتابه يعني القول السديد شرح كتاب التوحيد، قال: جميع الأقوال والأفعال التي يتوصل بها إلى الشرك الأكبر، جميع الأقوال والأفعال التي يتوصل بها إلى الشرك الأكبر. طبعا الشرك الأصغر هو وسيلة إلى الوقوع في الشرك الأكبر. مثال ذلك الغلو في المخلوق. الغلو ماذا في المخلوق، لأن قوم نوح عندما غلوا في أقوامهم وقعوا في ماذا في الشرك. إذن هذا الغلو قادهم إلى ماذا؟ صوروا لهم تصاوير، غلوا فيهم، قالوا ذكرونا بالعبادة، نذكروا العبادة، تصوروا تصاوير، طال عليهم الأمد فعبدوها. إذن غلوهم قاد إلى ماذا؟ إلى الشرك. والعلماء يذكرون أن من أسباب الشرك الغلو في الصالحين. أسباب الشرك ماذا؟ الغلو في الصالحين، كما الآن نرى الآن من أتباع بعض الفرق الضالة الآن، سيدهم الآن خمجة البوتشيشي الآن يتبركون يعني بلعابي وببزاقي وتبركون بشعري، بل يتنافسون في شراء يعني شعري. مرة رأيت عند شخص كأس يعني في رف معين، كأس يعني في شعره، قلت الشعر لمن؟ قال سيدي حمزة. اشتراها بأربع آلاف ريال، اشتراها بأربع آلاف ريال، باشتراها الآن في كأس معلق. غلو. تدخل عند أحدهم الآن عنده صورة الآن شيخه مخمجة هداني كبيرة جدا قدك الحياة تقريبا لأمامي الآن، كتدخل معاه الباب كتلقى الصورة ديال الشيخ دياله. والآن أخذ هذه العادة الآن يعني بعض أتباع جماعة العدو والإحسان، كتلقى الصورة ديال شيخهم الآن ديما في الجيب كيبغي يذكر الله كيحطها قدامه. وش النوم هذا؟ ياك السفر زاد اش سيادنا هذا من التصويرة ديما في الجيب. أنا رأيت بعضهم كنت معهم واحد المدة يعني شهر تقريبا وكذا، كيجبد التصويرة وتحطها كيبغي يذكر الله كيتربع وتحط التصويرة ديال حمزة ديال عبد السلام ياسين قدامه. لماذا؟ قال أني حتى أني أتحمس للعبادة، تحمس للعبادة. غلو، هذا غلو في هؤلاء. إذا الغلو من أسباب ماذا؟ الوقوع في الشرك بالله تبارك وتعالى. كذلك يعني الحلف بغير الله، لأن قلنا أقوال أو أفعال، أقوال مثلا كالحلف بغير، فالحلف بغير الله يقود إلى ماذا؟ إلى الحلف بغير الله، والشرك أصغر لكن يقود إلى الشرك الأكبر. إذن هذا يعني هو القسمة المعروفة، الشرك الأكبر والأصغر. بعضهم قال الشرك ينقسم إلى أقسام ثلاثة: شرك أكبر وأصغر وخفي. واضح؟ لكن يعني شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قال القسمة هي ثنائية فقط، والشرك الخفي يمكن أن ندخله في الشرك الأصغر ويمكن أن يدخل في الشرك الأكبر. لأن الخفي منه ما هو يعني الشرك يعني مع أنه خفي لكنه ماذا؟ يخرج من الملة، كعظيم الرياء، رياء المنافقين. رياء المنافقين وماذا هو؟ هو خفي لكنه ماذا؟ يخرج من الملة، يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إذا مع أنه خفي لكنه ماذا؟ لكنه كفر بالله، يخرج من الملة. وهناك ماذا؟ خفي لكنه ماذا؟ يكون من باب الشرك الأصغر، هو خفي فعلا لكن من باب الشرك الأصغر، كيسير الرياء كما ذكر ابن القيم، كيسير الرياء كما يعني نقع فيه نحن. ليس هناك أحد من الآن يسلم من هذا المرض. وهذا يعني كما في الحديث الصحيح: الشرك في أمتي أخفى من دبيب النملة. الشرك في أمتي أخفى من دبيب ماذا؟ النملة. بمعنى لا أقل من يسلم من هذا الشرك قل، وهو يسير ماذا؟ يسير الرياء. يعني غالب الآن أحد الآن قد يصيب الرياء في بعض الأمور، في صلاته أو في صيامه أو في تصدقه أو في قيام بعض الأعمال. ولهذا يعني كما ذكر أحد السلف قال: يعني الإخلاص عزيز، وما عالجت شيئا أشد علي من نيتي، كما قال الثوري رحمه الله: ما عالجت شيئا أشد علي ماذا؟ من نيتي، أي إخلاص، لأن تتقلب علي. إخلاص صعب جدا، يعني قل أن يكون الإنسان مخلص في كل قول وفعل، لا وأن يكون ماذا؟ هذا اليسير، يسير ماذا؟ يسير الرياء الذي يعني يصيبنا. واضح؟ إذن هذه القسمة المعروفة عند أهل العلم. نأتي الآن إلى بعض الفروق بين الشرك الأكبر والأصغر. شنو الفروق اللي بين الشرك الأكبر والشرك الأصغر؟ طبعا من هذه الفروق بدأوا معي الآن. أولا الشرك الأكبر يخرج من الملة، الشرك الأصغر لا يخرج من الملة. الشرك الأكبر صاحبه يكون خالدا مخلدا في نار جهنم. الشرك الأصغر طبعا لا يكون صاحبه ماذا؟ خالد مخلد في نار جهنم، فهو تحت المشيئة على القول الصحيح. الشرك الأصغر وماذا؟ تحت المشيئة. ولذلك أنظار أهل السنة اختلفت في تفسير قوله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به. قالوا إن الله قال إن الله لا يغفر أن يشرك به. بعض أهل العلم قالوا الشرك هنا يدخل فيه الشرك الأكبر والأصغر. قالوا الشرك الأكبر لا يغفر، طبعا لا يغفر، والشرك الأصغر قالوا كذلك معه لا يغفر. إن مات الإنسان وهو مشرك شركا أصغر قالوا لا يغفر. هذا يعني كلام ذهب إليه بعض أهل العلم، وهو قول لشيخ الإسلام ابن تيمية، قول شيخ الإسلام ابن تيمية. وبعض أهل العلم قالوا الشرك الأصغر يغفر وهو تحت المشيئة. تحت ماذا؟ المشيئة، كباقي المعاصي. لأن أي لم تقل إن الله يعني يخلد في النار من كان مشركا شركا أكبر أو أصغر، لا، قال إن الله لا يغفر، بمعنى المشرك شركا أصغر قد لا يغفر له شركه الأصغر، بمعنى أنه يستحق أن يعذب عليه، لكن هل يخلد في النار؟ هل يخلد؟ بالإجماع أنه لا يخلد. لم يقل أحد من أهل العلم أن المشرك شركا أصغر يكون خالدا مخلدا في النار، لم يقل بأحد. إنما الخلاف في ماذا؟ الخلاف اللي يقع بين أهل العلم في ماذا؟ في هل الشرك الأصغر هل هو تحت المشيئة أم ليس تحت المشيئة؟ هذا هو اللي يقع في الخلاف. فبعضهم قال هو تحت المشيئة، وهذا هو القول الصحيح كباقي المعاصي، وبعضهم قال إنه ليس تحت المشيئة، بمعنى لابد أن يعذب عليه ماذا؟ صاحبه. إذن قلنا من الفروق أو أن الشرك الأكبر قلنا أنه يخرج صاحبه من الملة، والشرك الأصغر لا يخرج صاحبه من الملة. الأمر الآخر، الشرك الأكبر يخلد صاحبه في نار جهنم، والشرك الأصغر لا يخلد صاحبه في نار جهنم. الأمر الآخر أن الشرك الأكبر يحبط جميع الأعمال، والشرك الأصغر لا يحبط جميع الأعمال. واضح؟ إذن هذا يعني ما نأخذه في هذه الحصة، ولعل يعني الوقت قد انتهى. أقول ما سمعتم، وغدا بحول الله تبارك وتعالى نتم ما توقفنا عنده من الأصل الأول، ثم نشرع في الأصل الثاني وهو أمر الله بالاجتماع في الدين ونهي عن التفرق فيه. أقول ما سمعتم، وصل اللهم وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله.